تدريب 6. من بين سلوى وعبلة؟ بين سلوى وعبلة ماجد. ومن أمام سميح؟ مهاب أمام سميح. ومن فوق الكرسي؟ دعاء فوق الكرسي. ومن خلف زياد؟ هدية خلف زياد، وهذه شيماء على الأريكة.